إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من شأن الدنيا الهموم والغموم والأحزان، فهي دار اللأواء والشدة. ولذا كان مما تميز به المؤمنون بالجنة سلامتهم من الهموم والغموم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يسمعون فيها ما يكدر خواطرهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والدنيا دار نغص وكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن فرح القلب وسروره وسلامته من الهموم والغموم مقصد يسعى له كل فرد ليتحقق له السعادة والحياة الطيبة. أيها المسلم، ترى الحياة الطيبة ما أسبابها؟ وكيف تحقق للعبد تلك الحياة الطيبة؟ إن الإسلام بين المسالك التي ينالها العبد بها الأسباب الحياة الطيبة والسبب الموصل لذلك، وذلك من خلال أمور. فأول ذلك الإيمان الصادق والعمل الخالص لله جل وعلا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين تعالى أن الإيمان والعمل الصالح يحقق الله به العبد الحياة الطيبة والحياة المطمئنة والحياة السعيدة والحياة المليئة براحة البال وانشراح الصدر وقرة العين. ثم في الآخرة الجزاء الحسن، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما يحقق للعبد الحياة الطيبة الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل وأنواع المعروف. فأهل الإحسان للعباد هم في راحة بال وانشراح صدر، لا يحملون هموما ولا غنوبا ولا غلا ولا حقدا، بل المعروف غالبا على نفوسهم، يستأنسون بفعل الخير وتنشرح صدورهم ببذل المعروف فالمعروف إذا بذلوه انشرحت به صدورهم وقرت به عيونهم. ولذا مدح ذكر الله في دعاء المؤمن قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالسالمون من الأغلام الغل والحقد والحسد والبغضاء هم الذين يعيشون حياة طيبة مطمئنة، حياة سعادة وغنى. ومن أسباب الحياة الطيبة أيها المسلم أن تؤمن حقا بأن الآجال كلها بيد الله، فالحياة والموت بيد الله، لا بيد أي مخلوق من المخلوقين، إنما هو بيد الله. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا علم أن الأمور بيد الله ازداد ثقة بالله وتعلقا بالله واطمئنانا بوعد الله ورجاء لما عند الله من الثواب. ومما يحقق العبد الحياة السعيدة، مما يحقق اطمئنانه على رزقه ومصدر معيشته، وأن رزقه بيد الله، وأن رزقه بيد الله. الله الذي تكفل برزقه لم يكله إلى أحد من خلقه، بل الجنين في بطن أمه إذا بلغ 4 أشهر كتب الملك أجله وعمله ورزقه، وشقيا أم سعيدا. وقد تكفل الله برزق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولكن يبذل السبب النافع الذي يحقق الله به الخير، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمع بذلك السبب النافع فكن على ثقة بالله أن رزقك لن يستطيع أحد أن يقطعه، ولا أن يحول بينك وبين رزق ساقه الله إليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث: يطلب الإنسان رزقه كما يطلبه أجله. فتعلق بالله وابذل السبب النافع المأذون في شرعه، وابتغي فيما وابتغوا عند الله رزق، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولا تعلق أملك بالمخلوق، ولا تظن المخلوق قادر أن ينزع رزقك أو يحول بينك وبين فضل أراده الله لك. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي الأثر قال بعض الصحابة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تذمهم أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تمدحهم رزقا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تذمهم على ما وأن تمدحهم على ما أعطاك الله، وأن تذمهم على ما لم يعطك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ومن الأسباب التي تحقق الحياة السعيدة للعبد الصبر، مما يحقق السعيدة أن يعلم أن كل المصائب الجارية في الكون كلها بقضاء الله وقدره وكمال حكمته وعدله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فيستقبل العبد الهموم والمصائب بالصبر والثبات ورجاء الفرج من رب العالمين، ويستقبل النعم بشكرها والثناء على الله بها، يقول صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومما يحقق العبد الحياة الطيبة، مما يحقق له ذلك المحافظة على الصلوات الخمس ونوافل الصلوات، فإن بالصلاة تفريج الهموم وكشف الكروب وراحة القلب وزكاء النفس وقرة العين. ذلك أن المصلي عندما يقف في صلاته يوقن أنه واقف بين يدي ربه الذي يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، فيفضي إلى الله حاجته ويشكو إلى الله همه وحزنه ويرجو من ربه تفريج الكربات وإغاث اللهبات. إن الله يقول إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. ولذا قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذا كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة. وكان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، فهي سبب لتحقيق الخير في الدنيا والآخرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن أسباب الحياة الطيبة من أسبابها قراءة القرآن وتدبر القرآن، فالقرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ففي قراءة القرآن راحة للنفس واطلاع على الأمور كلها. تقرأ كتاب الله لترى الوعد والوعيد والخير الكثير والقرض والأخبار الصادقة. تدبر كتاب الله ففي تدبره الهدى والنور. لكن لا بد من السلامة من الذنوب والمعاصي. قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما يحقق الحياة الطيبة للعبد دعاؤه لله وتضرعه بين يديه والتجاؤه إليه في كل أحواله، فإن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي دعاء الله الخير الكثير والفضل العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي دعاء الله تفريج للهموم وإزالة للكروب وتحقيق للخير وراحة الصدر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل من الأنصار يقال أبو أمامة جالسا في المسجد. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أقعدك في هذا المسجد وليس وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم وغموم وديون ألحقت بي. قال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن قضى الله دينك وأزال همك وغمك؟ قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها: فقضى الله ديني وأذهب همي وغمي. وهكذا الثقة بالله دائما أن تلجأ إلى الله وتنطرح بين يديه وتشكو إليه حاجتك مهما عظمت. فربك كريم يا رب كريم ينادي عباده، يناديهم ليدعوه ويرجوه ويتضرعوا بين يديه ويخبرهم عن قربه من داعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومما يحقق للعبد الحياة الطيبة مما شكره لنعمة الله وتحدثه بها دائما وأبدا بقلبه ولسانه فيشكر الله على إفضاله وإنعامه. وأما بنعمة ربك فحدث. وكل من يعين على ذلك أن ينظر إلى من هو دونه في الأمور في الخلق بالخلق والصحة والرزق فيرى من دونه في العافية ومن دونه بالرزق ومن دونه بالراحة ومن دونه بالرزق فيشكر الله على نعمته ويعرف قدر نعم الله فيشكر الله قائما وقاعدا. لا أحد أحب إليه الثناء من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. ومما يحقق الحياة الطيبة أن تكثر من ذكر الله دائما وأبدا. فإن إكثارك من ذكر الله سبب لطمأنينة قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وكمال كبريائه وعظمته وكمال كرمه وجوده وكمال نقمته وعقابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن أسباب الذي تحقق لك الحياة السعيدة الطيبة مجالس الذكر والخير، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجيئك للمسجد يحقق الحياة الطيبة، فإن المسلم إذا خرج من بيت المسجد خطوة تكتب له بحسنة وخطوة تحط بها عن خطيئة، فإذا أتى المسجد وصلى فالملائكة صلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ومما يحققها الطيبة مجالسة أهل الخير والصلاح والبعد عن أرباب السوء والفساد الذين يدعونك للرذائل ويحسنون عليك ويهونون شأن المخالفات الشرعية ويرغبونك في الهجوم ويمنونك الأماني الكاذبة. فاحذر أخي ذلك، وصاحب من في خير يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت ويبدي لك عيوبك ويكشف لك عنها، لتكون على حذر ممن يزينك الباطل ويحذر السوء ويراك على الخطأ ويزيدك على ذلك. هذا عدوك لا صديقك، فاتق الله أيها المسلم في من تصاحب ومن تجالس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لحياة طيبة في الدنيا وسعادة يوم لقاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويروى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إذا علمت أخي أن الكل بيد الله والأمور كلها بيد الله، وأول جل ولا يكون إلا بأمره وقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإياك والقلق في الدنيا وإياك والخوف على رزقك ومستقبلك، كن واثق الإيمان، كن واثقا بالله مطمئن إليه، كن إيجابيا في حياتك، كن فرحا مستبشرا ومؤملا كل خير. احذر من اليأس والقنوط، احذر من الاتكال على الخلق، احذر من النظر الى الخلق، ولا تجعل غاية امرك متعلقة بفلان وبفلان، انما يكون تعلقك بربك جل وعلا بالالتجاء اليه وسؤاله. إذا ألمت بك الخطوب فالجأ إلى الله يكشف ضرك ويفرج همك. أخي إياك وخداع الشيطان لك حينما يزيلك أن هذه الهموم والأحزان يسليك عنها نعاس الله فيدعوك إلى المسكرات والمخدرات زاعما أنها تفرج همك وتنسيك واقعك وتعيش بك وتحلق بك في جو خيالي لا تدري ما حولك. إنها تزيد الهموم وتزيل العقول، إنها المسكرات والمخدرات أو الأفلام الماجنة الهابطة الساقطة التي يتسلى بها بعض الناس يتسلون بها وهي داء وبلاء وإفساد للعقول وترسخ لحب الشهوات في القلوب. فليحذر المسلم ذلك. أيها المسلم احذر اليأس والقنوط ولا تحاول كما يحاول الجاهلون الذين إذا ضاقت في سبل الحياة حاولوا التخلص بالانتحار وغير ذلك وإحراق أنفسهم وغير ذلك من الأعمال المشينة القبيحة التي لا يلجأ لها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمؤمن ثابت الإيمان ثابت الجأش قوي الشخصية واثق بالله سائر على وفق ما شرع الله راض بقضاء الله وقدره مطمئنة بذلك نفسه فهو في حياة سعيدة. أما أولئك السالكين تلك المسالك القبيحة ممن يقتلون أنفسهم تخلصا من الحياة بزعمهم ممن تضيق بالأمور فيظنون أن أرزاقهم بيد ذا وذا كل هذا من الخطأ. فكن على ثقة بربك مستعينا به ملتجئا إليه آخذا بالأسباب التي أمرك الله بالأخذ بها. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك. اللهم وحد على الخير صفوفهم واجمع كلمتهم وأعذهم من شر أنفسهم وشر أعدائهم. اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك وحصبوهم على شرعك وأعذهم من شرور أنفسهم وشرور أعدائهم. اللهم وفقهم لفهم واقعهم. اللهم وفقهم لانتباه لمكيد أعدائهم. اللهم وفقهم للحذر مما يريد به أعداؤهم من تفريق كلمتهم وإشعال الفتنة بين صفوفهم وإذلالهم ونشر الفقضاء بين صفوفهم. اللهم وفق المسلم ذلك. اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. تلك الفتن والمصائب التي بأسباب ذنوب العباد فعلينا الالتجاء إلى الله والتوبة النصوح والاستغفار لعل الله أن يمحو ذلك الذنب. وعلى المسلمين أن يكونوا على وعي وطاوعي وانتباه مما يكيد لهم أعداؤهم. فوالله ما هذه الفتن وما هذه الأراجيف إلا أمور خطيرة لو عقلها المسلمون وتفكروا وعادوا إلى رشدهم وتفكروا في واقعهم وعلموا ما أحمت هذه الفتن من المصائب والبلايا عليهم في بلادهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لو عادوا ونظروا لعلموا أن هذه مكائد الأعداء ساسهم بهذه المكيدة واندسوا بين صفوفهم وتخلخلوا صفوفهم فنشروا بينهم تلك الفتن والمصائب وزينوها لهم بأنها حق وأنها كذا وكذا وأيدها من أيدها مما لا بصر من ليس عنده بصيرة ولا فهم في دين الله. فنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه إنه على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح ولاة أمرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير اللهم أمده بالصحة والتوفيق والهداية وكله عونا ونصيرا بكل ما أهمه. اللهم شد أزره بولي علي سلطان بن عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله وأعين النائب الثاني على مسؤوليته ووفقه لما يرضيك إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي سبقوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.